الوزن شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا، انت الذي وطئ انبساط في معنيه وبخلعه في الدور موسى كله. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميقا واختصه بالمرسلين كليما ذو رحمة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يقينا قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله آوية. إن كنت لم تنعم بظل أبوته فالله أهور أن يظلك راعيا. قد كنت طفلا، قد كنت طفلا فوق سبي خليلتي تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكيا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل كان في ارضائه حكما لمرضعة اليه وقاضيا. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من افتيك ينبع جاريا. تسقي العطاش، تسقي العطاش اذا بعيت بمسرع فيفور من افتيك الماء شهدا صافيا. تكون زمزم بعض كفك أن لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ختم إخوة الإيمان والإسلام، متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم. متابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في حديثنا والقرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والتكوين بالرمضان مركز الزقازيق بالمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you.

فأرسلنا إلينا ولنجعلهم عليك يا شيخ. نعم يا مولاي. صلى عليك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Oh. قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا من البشر أحدا فقول

Oh, yeah. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه وكبرات الصوت الحديثة والفتنية والتغيير أبارة الأرض اسمه من أنيس الزكاياني أمين بالنخاز فن المجمع دي الهندسة الكهربائية الكبرى بأبقى محطات الديزل الكهربائية وكبرى قشور الضيافة المتمكنة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى وجارة الحج محروس السليم وأخيه الحج سامي بشارع فاروق المتقدم تليفونية 228-931 بشرة الروح للكريم يشكرون كل من يساهم في هذا العزاء سائلين قول عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز الأبد وشكر الله سعيكم.